بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من سورة الجاثية، ومع الآية الثالثة والعشرين، وهي قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. الإله الذي يعبد، الإله الذي يطاع، الإله الذي يحب، الإله هو الذي بيده مصيرك، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده موتك، بيده سعادتك، بيده شقاؤك، بيده إعزازك، بيده إذلالك، بيده أن يطمئنك، بيده أن يخيفك، هذا الإله. لذلك لا معبود بحق إلا الله. فالإله الذي ينبغي أن يعبد هو الله، لأن الأمر كله بيده، لأن مقاليد السماوات والأرض كلها بيده. الإنسان إذا عبد إنسانا، يعني أطاعه وأحبه، وتوهم أن هذا الإنسان بيده مصيره، يرفعه أو يخفضه، يقربه أو يبعده، يعزه أو يذله، هذا الإنسان ليس إلها، إنسان ضعيف يموت. لكن المشرك عامله كما يعامل الإله. هنا لا يعقل إنسان ضعيف يأكل ويشرب وينام ويتألم ويمرض ويبكي أحيانا ويخاف، لا يعقل أن يكون هذا الإنسان إلها. لكن حينما يقول فلان ألهه جماعة من الناس، هو ليس إلها، ولكنهم عاملوه كما يعامل الإله، أحبوه وأطاعوه، أطاعوه وعصوا ربهم، خافوه، رجوه، عقدوا آمالهم عليه. إذا حينما يرد أن الإنسان اتخذ جهة ما إلها من دون الله، ليس معنى ذلك أن هذه الجهة هي إله، لكنها عملت كما يعامل الإله. قال: أفرأيت، وكأن في هذا التركيب وتلك الصيغة إبداء العجب. أيعقل أن يتخذ الإنسان هواه إلها؟ يعني يتحرك وفق أهوائه، وفق نزواته، وفق ملذاته، وفق شهوته. شهوته مقدسة، لا بد من أن يرويها ولو على حساب قيمه أو مبادئه. معنى اتخذ إلهه هواه يعني جعل شهوته هي الموجهة لحركاته وسكناته. والإنسان يتحرك بباعثين ولهدفين، إما الباعث مصلحته أو الباعث طاعة ربه، والهدفين إما إرضاء الله أو إرواء شهواته. فسلوك الإنسان له باعثان وله هدفان. الباعث الأول مصالحه، الهدف إرواء شهواته. الباعث الثاني طاعة ربه، الهدف السعادة في الدنيا والآخرة. فكل إنسان يتخذ هواه، شهوته يعني، شهوة النساء، كيف تتخذ إلها من دون الله؟ الإنسان حينما يقيم علاقة مع امرأة خارج نطاق الزوجية، خارج نطاق المنهج الإلهي، إذا هذه الشهوة عبدها من دون الله. يعني رواها بخلاف منهج الله. حبه للمال لك أن تكسبه من طريق مشروع، أما حينما لا يعنيك إلا أن تأخذ المال من أي سبيل اتخذت المال إلها من دون الله، يعني هو الذي يحرك سلوكك، بيحلف يمين كذب، ببيع دينه، ببيع أهله، ببيع زمته وأمانته، الهدف أنه يقبض المال. إذا حينما يتخذ الهوى إلها ليس معنى ذلك أن الهوى إله، لكنه عمل معاملة الإله. من الإله؟ الذي بيده حياتك وموتك ورزقك وعزتك وصحتك وسعادتك ورفعتك، هو الذي يعطي والذي يمنع، الذي يرفع والذي يخفض، الذي يعز والذي يذل، الذي يجمع والذي يفرق، الذي يمنح الحياة ويأخذ الحياة، يقدر الموت، هو الإله. هذا الذي ينبغي أن تعبده. في تناسب بين صفاته وأسماؤه وبين العبادة له، يعني أنت ما بيليق فيك تعبد إنسان من دون الله، إنه ند لك، إنه عبد فقير، قد لا يعلم ما أنت عليه، وإذا علم قد لا يستطيع أن ينقذك مما أنت فيه. إذا ليس إلها ولا يليق بك أن تعبده من دون الله. فالعبادة شيء خطير جدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة علة وجودك على وجه الأرض، لكن ينبغي أن تتوجه العبادة إلى الله عز وجل يلي منحك الوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يلي خلق الهواء كي تتنفسه، ولأن الهواء ضروري جدا لا يستطيع أحد أن يتملكه أبدا. لو تملك الناس الهواء عندك فاتورة هواء آخر الشهر، تستنشق الهواء في أي مكان، الماء، الطعام، الشراب. خلق لك من نفسك زوجة تسكن إليها، جعل منك ومنها طفلا صغيرا يؤنس وحدتك، هذا الذي تعبده، الذي منحك السمع والبصر، الذي منحك العقل، الذي أعطاك القلب والشرايين والرئة والتنفس، الأجهزة المتعددة وأنت لا تدري، نقطة ماء أصبحت كائنا سويا، الدماغ 140 مليار خلية، شبكية العين 130 مليار، الشعر 300 ألف شعرة، العضلات، العظام، الكليتين، يعني الكلية لو تعطلت تصبح الحياة جحيما، المستقيم لو استؤصل، المستقيم لمرض خبيث وأصبحت الفتحة خارجية وأكياس ومتاعب، ما أحد يعرف قيمة المستقيم، ما أحد يعرف قيمته أبدا. يعني المثانة، التوازن، تمشي على قدمين. الذي منحك نعمة الوجود، أمدك بالهواء والماء، أمدك بالطعام والشراب، خلق لك من نفسك زوجة، منحك أولادا يملؤون بيتك سرورا، هذا الذي تعبده، هذا الذي تحبه، هذا الذي تطيعه، هذا الذي تخشاه، هذا الذي تعلق عليه الآمال، هذا الذي ترجو رضاه، هذا الذي تخشى غضبه. إنسان ولو كان قوي جدا، إذا أحببته وعصيت الله من أجله وظننت أنه يقربك ويرفعك ويغنيك ويقوي مركزك، هو ليس إلها، هو بشر من جنسك، ولكنك عاملته كما يعامل الإله، عاملته كما يعامل. فإذا قلنا اتخذته إلها، هو ليس إله لكنك عاملته كما يعامل الإله، يعني أطعته على حساب طاعة الله. أنا مرة ذكرت لكم أن الحسن البصري وهو من كبار التابعين كان مرة مع والي البصرة ليزيد، والي البصرة ليزيد، يزيد أرسل توجيه لولاته أو لهذا الوالي بالذات، توجيه يعني يتنافى معه، الحكم الشرعي. وهذا الوالي وقع في صراع، ماذا يفعل؟ أي ينفذ أمر الخليفة فيغضب الله عز وجل، أم لا ينفذه فيغضب الخليفة وقد يعزل من منصبه؟ فكان عنده وقتها التابعي الجليل الحسن البصري، قال يا إمام ماذا أفعل؟ أنا في حيرة من أمري. القضية عند الحسن البصري واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فقال له كلمة تكتب بماء الذهب، قال له يا فلان إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله، أنت حينما تتخذ زيدا إلها وتطيعه من دون الله فإذا أراد الله بك سوءا لا يستطيع زيد أن يمنع عنك هذا السوء، أما إذا أراد زيد سوءا يستطيع الله أن يمنعه عنك. هذا التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لذلك الدرس اليوم حول الهوى لا حول الأشخاص. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ حقيقة في مجموعة أحاديث شريفة يجب أن ندرسها جميعا. أولا ماذا قال الصحابة والتابعون بهذه الآية؟ قال ابن عباس والحسن وقتادة قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه. أليس هناك أشخاص غارقون في الطرب، غارقون في الملذات الحسية، غارقون في تتبع أخبار النساء، غارقون في مغامرات لا ترضي الله عز وجل، أناس تعلقوا بالنساء، أناس تعلقوا بجمع الدرهم والدينار، أناس تعلقوا بالمظاهر، أناس تعلقوا بالقوة في الأرض، أناس تعلقوا بأشياء كثيرة. قال الكافر اتخذ دينه ما يهواه، دينه هواه، وهذا ما يفعله العالم الكافر اليوم. ما الذي يسعده في نظره أن تكون امرأة إلى جانبه دائما؟ اتخذ سكرتيرة، ما الذي يسعده أن تكون كل اللقاءات مختلطة ليمتع عينيه وبدافع عن هواه؟ هذا رقي لك حضارة، هو يعبد هواه من دون الله. يعني أي شيء مهما بدا مخالفا للفطرة، مخالفا للقيم، مخالفا للمبادئ الإسلامية يفعله لأنه يروي شهوته ويحقق غريزته ويدغدغ نزواته. وقال سعيد بن الجبير كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقال بعض التابعين المعنى أفرأيت من ينقاد لهواه ومعبوده تعجيبا لذوي العقول، يعني يا أيها العقلاء يا أيها المفكرون أيعقل أن يفعل إنسان هذا العمل؟ قال إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. في تناسب بين الهوى وبين الهوي، سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. في مظالم، في ظلمات بعضها فوق بعض، في متاهات، يقول لك فلان سقط، سقط انتهى، تبع هواه فسقط. وكل إنسان إما أن يتبع الهوى بقبض المال، بكسب المال، بالملذة المحرمة. بالمناسبة إخواننا الكرام، هي الحقيقة قلتها آلاف المرات، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة يمكن أن تروى بها. أبدا، ليس في الإسلام حرمان، في الإسلام تنظيم. الشهوات التي أودعها الله فيه لها قنوات نظيفة تروى من خلالها، وكل إنسان يروي شهوته المشروعة وفق المنهج الإلهي لا شيء عليه، ليس في الدين رهبانية. إنما أنا بشر، قال عليه الصلاة والسلام إنما أشدكم لله خشية، أنا أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. هذا هو الهوى. الآن أيها الإخوة، كلمة الهوى ما وردت في القرآن الكريم إلا وذمها الله عز وجل، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، اتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ذم آخر. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعني الملخص: أمامك أيها الإنسان طريقان لا ثالث لهما، طريق الحق وطريق الهوى، طريق الرحمن وطريق الشيطان، طريق إرضاء الله عز وجل وطريق دغدغة نوازع الإنسان، طريق السمو وطريق اللذة، طريق اللذة العابرة وطريق السعادة الأبدية، طريق الشهوة وطريق العقل، طريق السماء وطريق الأرض، طريق الملائكة وطريق الشياطين، أي إثنانية في الحياة، طريقان لا ثالث لهما، العقل والخلق والقيم والمبادئ والأهداف النبيلة والسعادة الأخروية والاستقرار ورضاء الله عز وجل في طريق الإيمان، الشهوة العابرة مع الشقاء والاكتئاب والضياع والتشعب والتشرذم والخوف والقلق والخنوع والقهر والنفاق، كله في طريق الشهوة. الإنسان حينما يروي شهوته بمعصية الله يضعف. لذلك أعداء المسلمين همهم الأول إفساد أخلاق المسلمين، يعني حينما يتبرعون بمحطات فضائية لإفساد أخلاق الشباب، ما هدفهم؟ الإنسان حينما تفسد أخلاقه ينتهي، ينتهي كإنسان، بقي حيوان. هذا الحيوان يخاف، شديد الخوف، شديد القلق، شديد الخنوع، لأنه اتبع شهوته، لأنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. اسمعوا أيها الإخوة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الإنسان من حقه يتزوج، لكن ليس من حقه أن ينظر إلى زوجات الآخرين، هن أجنبيات. لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. من حقه يكسب المال، ولكنه ليس من حقه أن يعتدي على كسب الآخرين، ليس من حقه، عدوان. حينما تقنع بالدخل الحلال، وحينما تقنع بزوجتك التي سمح الله لك بها، هذا الذي قاله أحد الأنبياء: بقية الله خير لكم. في 50 طريق لأرواء الشهوات، في طريق مشروع نظيف يرضي الله ويسعد هذه الإنسان، طريق الزواج، فأنت بقي لك من علاقتك بالنساء الزواج، هذا هو الخير. 1000 طريق لكسب المال، بقي لك من كسب المال البيع والشراء، العمل المشروع، إما الهبة أو الإرث أو العمل أو الكسب إلى آخره، هذا مشروع لك أن تأخذه. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال أبو أمامة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الهوى. ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الهوى. هلأ أكثر الناس الضالين، المنحرفين، التائهين، الشاردين، المقطوعين عن الله، بحركوا الهوى فقط. يقسم أيمان كاذبة، ينقض نظرية لأن مصلحته بنقض هذه النظرية، يكابر بالمحسوس لأن هواه يتوافق مع هذه المكابرة، يرضى بالباطل لأن هذا الرضا يجلب له الهوى، يغضب بغير حق لأن هذا الغضب يجلب له الهوى، يتكلم بما ليس قانعا به تحقيقا لأهوائه ومصالحه، يفند الأقوال وهي حق من أجل أن يحافظ على مكانته. فهذا الإنسان الذي يتبع الهوى إنسان شقي، يعني أيام إنسان يسخر قلمه، يسخر فكره، يسخر لسانه، يسخر ذكاؤه، يسخر مكانته، يسخر علمه، خبراته من أجل الهوى، وهذا هو الشقي الحقيقي. الإنسان أرقى من أن يكون مسخر للهوى. أيام بتبالغ بتوضيح قضية وأنت في الأصل لست مؤمنا بها، بس إرضاء لزيد أو عبيد، بتسخر ذكائك، بتسخر عبقريتك من أجل مدح شيء أو ذم شيء. مدح هذا الشيء يرضي زيد، ذم هذا الشيء يرضي عبيد، تمدح بالذم لا عن قناعة ولا عن رفض ولكن اتباعا للهوى. بتبالغ بمودة إنسان ليس حبا له اتباعا للهوى، بتعادي إنسان وهو من أكمل الناس اتباعا للهوى. فلما الإنسان بيكون علاقته، صلته، قطيعته، رضاؤه، غضبه، عطاؤه، منعه، زيارته، مجافاته بدافع الهوى فهو أشقى الناس. يعني إن اتباع الهوى هوان، يعني عدوك الأول الهوى، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بك. والحديث المعروف: الكيس من دان نفسه وعمد لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الإنسان بس يعطل عقله بيعيش لحظته، الإنسان حينما يعطل عقله يعيش واقعه. هيك الناس، هيك بدهم، هيك بده يخانهم بناتي ما بدي أزعجهم، تلاقي بناته يطلق لهن العنان، يفسدن الشباب وهو يدري أو لا يدري، يطلق لزوجته العنان، يقبض الأموال من دون حساب، حرام حلال، شبهة ربا، غش، فساد، ما عليه أن يأخذ المال الوفير حتى ينفق هذا المال على شهواته المنحرفة. إنسان هوائي أو شهواني أو، والحمد لله، رحماني. الرحماني على المنهج ماشي، الرحماني لا يتحرك قبل أن يعرف حكم الله في هذا الشيء، يفعله ولو دفع الثمن باهظا، ويمتنع عن دفع عن فعله ولو فوت عليه أرباحا طائلة. الله أغلى عليه من المال كله. وقال عليه الصلاة والسلام: من علامات قيام الساعة اتباع الهوى، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هوى متبعا يعني شهوته كلها بها البرامج هي المنحرفة، تلاقي عم يشتري ويركب على الأساطيح ويوجه شهوته. إن اتباع الهوى، هنا الأهواء، العلم بالكتب بتلاقيه، العلم بمجالس العلم، العلم على يد العلماء، العلم في الكتاب والسنة، هناك ليس العلم، هناك الهوى، المناظر. لذلك إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، لذلك عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، والمنجيات خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. المهلكات شح مطاع، بخل، بنفق الألوف، مئات الألوف، بضع الملايين على احتفالات، على مظاهر، على ثياب يؤتى بها من باريس، يقول لك الزهور بمليونين ليرة. فإذا دعي لأسرة مقطوعة، يتيمة، لأرملة، لمشروع خيري، بالخل. لذلك إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد عامل حاله قطب، لك رأيي كذا، مين حضرتك؟ مشرع أنت؟ أنت إنسان. يقولون هذا عندنا غير جائز، شيء جميل. فمن أنتم حتى يكون لكم عنده، مين أنت؟ في إله شرع، كتاب من الله أنزل، نبي فسر، لا ابنك أنا ملك عام بشيء، مين حضرتك؟ ما صفتك؟ أنت مشرع؟ أنت من مين أعطاك الصلاحية تقيم الشرع أساسا؟ فلذلك هو شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عندئذ فامسك لسانك والزم بيتك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، يعني أولادك، أولاد أخوك، بناتك، بنات أخوك، أصدقائك الخلص، جيرانك، من تمون عليه ومن تلي عليه، أي خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. يا أخي الناس كلهم منحرفين، اصطف له. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في أشخاص من ضعف تفكيرهم يؤخذون بالكثرة، أخي الناس كلها على غلط. إيه الله قال وما يتبع أكثرهم إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون، إلا وهم مشركون. فأنت تكون مع الأقلية المؤمنة، مع الأقلية الواعية، مع الأقلية المتبصرة، مع الأقلية المستقيمة، مع الأقلية التي عرفت ربها، لا تؤخذ بالأكثرية. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء. إذا كان عمله متبع لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. يعني هالعمل، هالحفلة، هالنزهة، هالسباحة وفق الهوى أم وفق الشرع؟ وفق الشرع يكون في لباس معين، مكان معين، لا تكشف العورات ولا يرى بعضنا بعضا عورة أخي. هي سباحة وفق الشرع، في سباحة وفق الهوى، في نزهة وفق الشرع، مكان جميل من دون اختلاط، من دون موسيقى، من دون غناء، من دون كلام، وفي نزهة بأماكن عامة، مقاصف وغناء ونساء كاسيات عاريات وطاولات الخمر حولك، هي نزهة غير شرعية. هي في نزهة شرعية، في نزهة غير شرعية، في زواج شرعي، في زواج غير شرعي، نساء كاسيات عاريات، عرس مختلط، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات، فأنوا طيبين للطيبات. نعم. ثم أحد العارفين بالله سهل ابن عبد الله التستري قال هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك، هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. الداء هو الهوى، مخالفته هو الدواء، دواء الهوى مخالفته. قال أحد العلماء إذا شككت في أمرين ولم تدري خيرهما فانظر أبعدهما من هواك فافعله. الذي دائما الأشياء الحق نفس تقاومها، الإنسان يحب الاختلاط، يحب يعني إرواء شهواته، يحب مجتمع مثلا متفلت، لكن أنت المجتمع اللي فيه جلسة على الركب وفي سماع الحق، هذا المجتمع إلزمه. وين في أهواء ابتعد، وين في حق اقترب. أساس هذا الموضوع كله قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الحقيقة أعمق من ذلك، لماذا المؤمن يدخل الجنة؟ دفع الثمن. ما الثمن؟ ثمن الجنة مخالفة الهوى، يعني أنت لا ترقى إلا بمخالفة الهوى. لذلك ينبغي أن يكون التكليف مخالفا لطبع الإنسان، أبدا. ينبغي أن يكون التكليف الذي هو ثمن الجنة مخالفا لطبع الإنسان. طبع الإنسان النوم، التكليف صلاة الفجر في وقته. طبع الإنسان أخذ المال، التكليف إنفاق المال. طبع الإنسان إطلاق البصر، التكليف غض البصر. طبع الإنسان النهش في أعراض الآخرين، التكليف ضبط اللسان، ضبط اللسان. هذا هو الدين، الدين كله ضبط أساساً. الإسلام كله سيطر على الذات، والكفر كله إطلاق الأهواء إلى أبعد ما يمكن. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذه الآية تحتاج إلى شرح. أما قول الله عز وجل وأضله الله على علم، لهذه الآية معاني كثيرة. من أولى معانيها، قبل أن أشرح المعنى أضرب مثل. يعني طالب انتسب للجامعة ودفع قسط لكن ما داوم ولا اشترى كتب ولا قدم امتحان، أول عام والثاني والثالث أرسل له إنذارات عديدة وأصر على موقفه. الآن إذا صدر كتاب أو قرار من رئاسة الجامعة بترقيم قيده وطرده من الجامعة، هالكتاب على علم أم على جهل؟ على علم، على علم يقيني. فحص ما قدم، دوام ما دوام، للإنذار ما استجاب. فيعني الله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان يريد الهوى لا يريد الحق. إذا هذا الإضلال كما يقولون إضلال حكمي، يعني تحصيل حاصل. يعني إذا الإنسان ما درس ولا قدم فحص ما بينجحوا، لا لأنهم ظلموه، لا، بل لأن عدم تقديم الامتحان يجعل المقصر في الامتحان حكما راسب، تحصيل حاصل. فهذا الذي يصر على الكفر وعلى اتباع الهوى وعلى إيثار الشهوة، هذا إنسان يعني قدم الدليل القطعي على أنه ضال. إذا أضله الله، إضلال الله له تحصيل حاصل، قدم الدليل القطعي على أنه أراد الضلال. لذلك قال علماء التفسير الإضلال إذا عزي إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. الإضلال إذا عزي إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. هذا معنى وأضله الله على علم. المعنى الثاني، المعنى الثاني يعلم الإنسان أن الدين حق والعمل حرام والعمل ما بيجوز وهذا مخالف للشرع، لكنه يؤثر الهوى على الحق. أضله الله على علم، نعم، يعني هو يعلم. في قصة تؤكد هذا، قال أبو جهل طاف بالبيت ذات مرة ومعه الوليد بن المغيرة فتحدثا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا قال أبو جهل أكفر الكفار، قال والله إني لأعلم أنه لصادق. فقال له الوليد ما عجيب يعني، وما دلك على ذلك؟ قال يا أبا عبد شمس كنا نسميه في صباه الصادق الأمين. فلما تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن، والله إني لأعلم أنه لصادق. قال فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟ قال تتحدث عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب، واللات والعزى لن أتبعه أبدا. أضله الله على علم. أيام الإنسان يرتكب المعصية ويعلم أنها معصية، ويعلم أنها تنتهي به إلى النار، ويعلم أن المال سوف يدمر، يمحق الله الربا، يفعل المعصية على علم، وهي مصيبة كبيرة. قال: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، أعظم بكثير. هذا معنى ثاني. المعنى الأول يعني علم الله كذبه، علم إصراره على الضلال، علم اتباعه للهوى، علم أنه لا يرجو ما عند الله. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني يعلم حقيقة هذا الدين، يعلم حقيقة هذا الشرع، يعلم أنه الطريق النظيف هو الزواج، والزنا الطريق المنحرف، الكسب الحلال هو الطريق النظيف، يعلم، لكنه آثر الهوى، آثر الشهوة. أما المعنى الثالث، أنت أحياناً تعجب من إنسان يحمل شهادة عليا وذكي وعاقل ويتبع الهوى، تعجب من طبيب لا يصلي وقد قرأ في الجامعة من الآيات الدالة على عظمة الله ما يحير العقول، ومع ذلك لا يصلي وقد يشرب الخمر، كيف؟ قال: هذا الذكاء في اختصاصه، هو ذكي لما هو فيه. قد تجد أناس أذكياء جدا في اختصاصهم أو فيما أقيموا فيه، لكن الذكاء على مستوى الآخرة، الذكاء الشمولي يفتقرون إليه. إذا أضله الله على علم، مرة بمعنى أنه أصر على الضلال فكان إضلال الله له جزاء ضلاله الاختياري. والمعنى الثاني هو يعلم الحق لكنه آثر الهوى. والمعنى الثالث، إذا كان في اختصاصه، في حرفته، في شهاداته متفوقا، وهو في سلوكه مع الله منحرفا، هذا لا يمنع أن يكون هذا الذكي العاقل ذكي في اختصاصه، أما على مستوى الآخرة هو أغبى الأغبياء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه؟ أيضا هالمعنى تحصيل حاصل. هلأ الإنسان الهدى من أين ينفذ؟ جنابكم تجلسون في مسجد تصغون إلى ما يقال، فالأذن طريق الهدى، يسمع الإنسان، ألقى السمع وهو شهيد، سمع خطبة جمعة، سمع محاضرة، سمع درس دين، درس تفسير، درس حديث، درس سيرة، سمع موعظة، فالهدى يصل إلى القلب عن طريق الأذن. أحيانا يرى آية دالة على عظمة الله عز وجل، يعني اليوم زارني أخ كريم بعد الصلاة، قال لي عن حادثة وقعت في بلد مسلم العقل لا يصدقها. امرأة من الباكستان معها طفلان صغيران، لسبب أو لآخر تحطم زجاج النافذة الذي إلى جنبها، والضغط كما تعلمون 8 أمثال بالطائرة، فهذه النافذة سحبت الطفلين وألقت بهما في البحر على ارتفاع 40,000 قدم. طبعا الموت محقق، طفلين صغيرين يقعان من طائرة تحلق فوق البحر 40,000 قدم. بعد أسبوع تأتي هذه المرأة برقية من السفارة أنه تعالي إلى قطر، فالولدان صحيحان. استضجت منها البلاد، نزلا إلى جانب قارب صيد، فالصياد رأى شيء نزل من السماء، طبعا غاص وأنقذهما وأوصلهما إلى مستشفى. معقول طفلين يقعان؟ آية من آيات الله: وإذا العناية لاحظتك جفونها نمف المخاوف كلهن أمان. أنا ذكرت لأحد الإخوة أنه راكب من ركاب طائرة كانت تحلق فوق جبال الألب، احترقت وتصدعت، في راكب مكان التصدع وقع فوق غابة فوق جبال الألب، مغطاة بخمسة أمتار من الثلوج، خمس أمتار ثلج مع مرونة الأغصان، نزل هذا الراكب واقفا على قدميه. يعني آيات هي، فربنا عز وجل يري آياته. أيام زي الباخرة التي غرقت في بحر البلطيق أقل من خمس دقائق، 900 راكب بقعرة والعمق 8 متر فقط، بأقل من خمس دقائق 900 راكب أصبحوا في قاع البحر، أنقذوا 140 والباقي 800 راكب ميت. هي كلها آيات دالة على عظمة الله. الله عز وجل بينقذ طفلين من ارتفاع 40,000 قدم، نزلات البحر في عرض المحيط، وبيتلف 800 راكب لسبب تافه وبأقل من خمس دقائق. فالله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فمن يهديه وجعل على بصره غشاوة. الآن الهوى أخواننا الكرام، الهوى يقع على البصر وعلى الأذن، فإذا وقع كما قال النبي الكريم حبك الشيء يعمي ويصم. الهوى غشاوة على العين، والهوى وقر في الأذن، فإذا كانت العين مغطاة والأذن مغلقة، القلب أن له أن يهتدي، القلب من الداخل. هل أنت اغلق الباب الخارجي للمسجد وخلي هذا مفتوح، هذا مغلق حكما. إذا أغلقت الباب الخارجي فالأبواب الداخلية كلها مغلقة حكما. فالإنسان حينما يهوى، حينما يعبد الهوى، حينما يتخذ إلهه هوى، جعل الهوى غشاء على عينيه ووقر في أذنيه، فأنى للقلب أن يهتدي بهدى الله عز وجل. هذا ما قاله الله عز وجل في مطلع سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. لماذا؟ وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. من فذا القلب، السمع والبصر، الهوى غشاء أمام البصر ووقر في الأذن. القلب إذن تحصيل حاصل، حكما القلب في عمى، لأن الهوى كان هو الحجاب. والإنسان حينما يهوى يعمى. حبك الشيء يعمي ويصم. صاحب الحاجة أعمى، صاحب الحاجة أرعن. لك أن تقول صاحب الشهوة أعمى، صاحب الشهوة أرعن. فالهوى حينما يستحكم بالإنسان يجعله أعمى أصم. قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا لا يعقل؟ لأن منفذ العقل هو السمع والبصر. الهوى حجاب كثيف أمام البصر ووقر سخين في الأذن. فالآية اليوم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الهدى هدى الله، ما في هدى من جهة ثانية أبدا. إذا الله ما هداك ما لك مهتدي. فالله عز وجل هدى يحتاج إلى إصغاء سمع، أن تلقي السمع وأنت شهيد. هدى الله يحتاج إلى أن تنظر، قل انظروا، أمر بالنظر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أمرك بالنظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أمرك أن تصغي السمع. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. دليل الإصغاء الحقيقي التوبة. فالله أمرك أن تنظر وأن تصغي، أن تنظر إلى الآيات لتعرف الله، وأن تصغي إلى الحق. الحق إما أن تصل إليه أنت بذاتك باحثا منقبا متأملا محللا، وإما أن يأتيك جاهزا عن طريق الدرس. ففي طريق جاهز ممكن تطبخ بيدك، ممكن تأكل طعام جاهز. فإذا جئت المسجد تأخذ الطعام جاهز. ماذا تحتاج؟ إلى إصغاء. علامة الإصغاء التوبة. إذا غيرت في البيت بعد الدرس، هي حرام، هي ما بيجوز، هالعمل في شبهة، هالعمل دخل، لما تتحرك حركة وفق الشرع معناها الإصغاء صح في الدرس، معناها الإصغاء صح. أنا والله ما في شيء يدعوني إلى العجب كأن أرى إنسان يلزم مجلس علم 10 سنوات في بيته معصية عجيب. ماذا يسمع هذا؟ هذا حينما كان يصلي ماذا يفعل؟ ما في محاكمة داخلية؟ هي معصية، هي ماذا؟ مال حرام، هذا سلوك شائن. الشيء الذي يدعو للعجب أن يلزم إنسان مجلس علم وأن يصغي ثم لا يتوب. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، علامة الإصغاء الصحيح هي التوبة. نعم، وعلامة النظر الصحيح هي التوبة. إذا نظرت أو استمعت، النظر تأمل وبحث ودرس، والاستماع تأخذ العلم جاهزا، لك أن تفكر ولك أن تستمع، وكلاهما طريق موصل إلى الله عز وجل. إذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. لذلك الإنسان يقول لك هذه الحياة هكذا، يفسر المصائب، يفسر خرق العادات، يفسر توفيق الله، يفسر عقاب الله، يفسر عقاب الله على أنه هكذا الدنيا مد وجزر، يوم لك ويوم عليك، والذي يميتنا يقول لك موضوع الهرم، الدهر والذي يميتنا. يعني دائما الكافر يميل لتفسير لا يوضح أن الله هو الخلاق، هو المحيي، هو المميت، هو الرزاق، هو المعز، هو المذل. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لذلك ورد في الحديث القدسي يسبني ابن آدم وما كان له أن يسبني، يسبني إذ يسب الدهر وأنا الدهر أقلبه كيف أشاء. أخواننا الكرام، تقول لي حظ فلان محظوظ، البنت ما لها حظات قلال مسكينة، شو كلام ما له معنى؟ شو الحظ إله ثاني؟ يعني الحظ هو الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هي آية الحظ. الدهر، القدر، كلام ما له معنى، ما في إلا الله عز وجل. فوحده، لا تعزي الأشياء لشيء غير معقول غير منطقي، ما له اسم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. جيب أبونا لنشوف، كلام ما له معنى هذا. الله عز وجل قال قل الله يحييكم في بطون أمهاتكم ثم يميتكم في نهاية الحياة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين.